السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ الدرس 16 من دروس علم المواريث، أتكلم فيه عن قسمة التركة، وسأتكلم عن هذا الموضوع في ضمن الدرس 17، وهو مسألة الغرقى والهدمة، أو ما نسميه مسألة الموت الجماعي. نأخذ هذه المسألة مثالا. توفي زوج وزوجته في حادث سيارة، وعرف سبق أحدهما من غير تعيين، ما نعرف يعني من الذي سبق الثاني بالموت. تركت الزوجة جدة وعما وبنتا منها من هذا الزوج، وترك الزوج البنت نفسها وعما، فما نصيب كل وارث؟ نحن ننظر يعني في هذه المسألة ننظر من جهتين. لدينا في المسألة قولان، القول الأول عدم التوارث، فننظر للمسألة من جهة القول الأول عدم التوارث، ومن جهة القول الثاني وهو التوارث، لنعرف الطريق، لأن القصد هو التطبيق العملي من هذه الدروس. فعلى تقدير أو على القول بعدم التوارث، نصنع لكل واحد منهما مسألة نحصر فيها ورثته الأحياء ولا نورث أحدهما من الآخر. يعني عندنا مثلا هنا مسألة الزوجة، من ورثتها الأحياء؟ هي تركت جدة وعما وبنتا. طيب ننظر، الجدة لها السدس، والعم له الباقي، والبنت لها النصف. أصل المسألة من ستة، للجدة واحد وللبنت ثلاثة والباقي اثنان للعم. خلاص كذا يعني قدرنا نصيب ورثتها الأحياء. وننظر كذلك مسألة الزوج، الزوج من ورثته؟ ترك عما وبنتا ولا نورث. هنا ما ورثنا الزوج، هنا ما نورث الزوجة. للبنت النصف وللعم الباقي، أصل المسألة من اثنين، واحد للعم وواحد للبنت. طيب لو كان الأمر يعني على تقدير التوارث، تذكر هنا أو استحضر هنا طريقة المناسخات الحالة الثالثة، واصنع مسألة تقدر فيها سبق موت الزوج، ومسألة أخرى تقدر فيها سبق موت الزوجة، واصنع كما تصنعه في مسائل المناسخات من الحالة الثالثة. يعني لو قدرنا سبق موت الزوج، هنا طبعا نجيب الزوجة نورثها منه، ثم بعد ذلك نعلن وفاتها كما نصنع في المناسخات، فنقول المسألة فيها زوجة وفيها عم وفيها بنت. الزوجة في وجود الفرع الوارث ستأخذ الثمن، والبنت تأخذ النصف، والعم الباقي. أصل المسألة من ثمانية، للزوجة واحد وللبنت أربعة والباقي ثلاثة للعم. نعلن وفاة الزوجة، هذا عم الزوج لا يرث، وهذه بنتها، فتنتقل بنفس الصفة. ثم إنها تركت كذلك جدة وعما، ننظر في مسألتها، هنا هي متوفاة، عم الزوج لا يرث، البنت تأخذ النصف، الجدة تأخذ السدس، العم يأخذ الباقي. أصل المسألة من كم؟ من ستة. هكذا ثم نستخرج الجامعة، نفس طريقة المناسخات، ننظر بين أصل مسألة المتوفى وسهمها بالموافقة والمباينة، بينهما مباينة. إذن الستة هذه خذها واضربها في أصل المسألة الأولى، ستة في ثمانية ثمانية وأربعين، واضربها في سهم المسألة الأولى، ستة في ثلاثة سهم العم 18، ستة في أربعة سهام البنت 24، ثم سهم متوفى في سهام مسألتها أو وفق إذا كان في وفق، لكن هو الآن مباينة. واحد ضرب ثلاثة، إذن زائد ثلاثة، واحد ضرب واحد، واحد ضرب واحد ضرب اثنين، اثنين، اجمع الناتج 48. طيب لو قدرنا سبق موت الزوجة وورثنا الزوج منها على قول الثاني، إذا نضع مسألتها زوج، ونضع تركت من هي جدة، وتركت عم، وتركت بنت. الزوج في وجود الفرع الوارث ينزل إلى الربع، الجدة لها السدس، والعم الباقي، والبنت لها النصف. أصل المسألة هنا من 12، للزوج 3، للجدة 2، للبنت 6، الباقي كم؟ 1 للعم. نعلن وفاة الزوج، وهذه جدة الزوجة لا ترث، وهذا عن الزوجة لا يرث أيضا، هذه بنته فهي تنتقل بنفس الصفة بنت، وكذلك هو ترك عما، إذن في المسألة عندنا عم. هنا متوفى وهذا لا يرث وهذا لا يرث، البنت لها النصف، العم له الباقي. إذن أصل المسألة من 2، للبنت 1 وللعم 1. يلا نجيب الجامعة ننظر بين أصل مسألة المتوفى وسهمة المسألة الأولى بالموافقة والمباينة، بينهما مباينة. إذن 2 ذي ضربها كما هي في أصل المسألة الأولى، 2 ب 12 24، واضربها في سهام المسألة الأولى، 2 ب 2 4 نصيب الجدة، 2 ب 1 ب 2 نصيب العم عم الزوجة، 2 ب 6 ب 12 نصيب البنت. ثم ننظر 3 هنا نضربها في سهام المسألة الثانية، 3 ب 1 زائد 3 يساوي 15، 3 ب 1 3، اجمع 18 22 24. إذن هذه المسألة الثانية على تقدير سبق موت الزوجة. إذن إما أن يكون تكون الإجابة على القول الأول عدم التوارث، نصنع لكل واحد منهما مسألة نحصر فيها ورثته الأحياء، ولا نورث كما قال الرحبي لا فلا تورث زاهقا من زاهقي، فلا نورث واحدهما من الآخر، أو نصنع بالطريقة الثانية وعلى القول الثاني نقدر سبق أحدهما ونصنع ثم نقدر سبق الآخر، ونصنع كما نصنع في مسائل المناسخات من الحالة الثالثة. طيب ما قصة قسمة التركات؟ قسمة التركات يذكر أهل العلم لها أكثر من طريقة، سأقتصر على ثنتين منها. عندنا طريقة القسمة، وعندنا طريقة النسبة. طريقة القسمة هنا قلنا تركة الزوجة 6000، وهذه مسألة الزوجة. طريقة القسمة أنك تقسم التركة على أصل المسألة، يعني 6000 للزوجة اقسمها على أصل مسألتها، كم أصل مسألتها؟ 6، 6000 على 6 يصير 1000، ثم هذه 1000 اضربها في سهام المسألة، كم سهم للجدة؟ سهم واحد اضربه في 1000، إذن لها 1000 ريال من التركة. كم سهم للعم؟ سهمين اضربها في 1000 يطلع 2000 سهمة، إذن نصيبها 2000 ريال من التركة. كم سهم للبنت؟ 3 تضرب في 1000 الناتج 3000 ريال نصيبها من التركة. الطريقة الثانية طريقة النسبة، وهي تقدير نسبة إرث كل واحد من الورثة، يعني بنقسم سهام المسألة على أصل المسألة، نقسم سهمة على أصل المسألة، 1/2 هنا، إذا نصف، 1/2 نصف، واضربها في كامل التركة، تركة الزوج 10000، إذا النصف نضربها في 10000 يطلع الناتج نصيبه 5000 ريال من التركة، ونسبة البنت نصف، نضربها في كامل التركة في 10,000، يطلع نصيبها 5,000 ريال من التركة. يعني إما أن تقسم التركة على أصل المسألة وتضرب الناتج في سهام الورثة، وإما أن تقدر نسبة كل وارث بأن تقسم سهامه، تقسم سهامها على أصل التركة على أصل المسألة، ثم تضرب هذه النسبة، تضربها في كامل التركة ويخرج لك الناتج. هذه يمكن من أشهر الطرق وأقربها يعني، والقصد في هذه الدروس الاختصار وبيان الطرق إجمالا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.